ولا تنسانيش في آخر مرة صافيني مرة طبيعي أن تضاء المدينة. ومن هنا كانت فكرة أضواء المدينة التي بدأت تقديمها في مدينة طنطا عام 1957. وانتقلت بعدها إلى مدينة أسيوط، حيث كان الراحل محمد عبد المطلب الذي أشجى الناس بصوته عندما غنى يا ليلة فرحنا. يا ليلة فرحنا طولي، يا ليلة فرحنا طولي، وغني للهنا ورقولي. يا ليلة فرحنا طولي، يا ليلة فرحنا طولي، وغني للهنا ورقولي. يا ليلة فرحنا، يا ليلة فرحنا، يا ليلة فرحنا، يا ليلة فرحنا، يا ليلة فرحنا طولي. وقلبي بالامل غنى غنى غنى. يا ليلة فرحينا، يا ليلة فرحينا، يا ليلة فرحينا، يا ليلة فرحينا، يا ليلة فرحينا طولي. Yeah. كان عصر غناء، كان عصر فن، وكانت الإذاعة المصرية مشاركا فعالا في كل ذلك. كانت الإذاعة المصرية تنقل الحفلات الشهرية لأم كلثوم، وتقيم حفلات المنوعات وليالي أضواء المدينة، وتنقل الأفلام والمسرحيات على الهواء. وأتذكر أنني كنت أقوم بنقل هذه الأفلام والتعليق على الفيلم، وكنت أمثل عين المستمع، أرصد المشاهد وأصفها بكل دقة لأجعل المستمع يسمع وكأنه يرى. وأتذكر أنني في بداية الخمسينيات قمت بالتعليق على فيلم إسماعيل ياسين في الجيش، ونقله من دار سينما لوكس. سيداتي وسادتي، مساء الخير. سنسهر الليلة مع فيلم ضاحك، فيلم إسماعيل ياسين في الجيش، ننقله إليكم من دار سينما لوكس بشارع عماد الدين بالقاهرة. أفلام الهلال تقدم إسماعيل ياسين في الجيش، قصة طه عبد المنعم السباعي وسامي داوود، حوار أبو السعود الإبياري، بطولة إسماعيل ياسين، سميرة أحمد، عبد السلام النابلسي، رياض الأصبجي، بالاشتراك مع جمالات زايد، عبد الغني النجبي، سعاد أحمد، حسن حسان، محمود لطفي. الأغاني تلحين منير مراد، تأليف حورة، الموسيقى التصويرية فؤاد الظاهري، مونتاج إيميل بحري، مونتاج نيجاتيف نعمة فايد، تسجيل الموسيقى شارل فوسكلو، تسجيل الحوار إرنست صباغ، مهندس المناظر عباس حلمي، اكسسوار عجم عبد الرحمن، مكياج ميتشو، ريجيسير فلاديمير، مساعد المخرج عبد العزيز جاد، مساعد تاني إلياس متى، مساعد المصور محمود حسن خليل، مصور فوتوغرافي علي جمال الدين. أخذت المناظر الخارجية والعسكرية في أماكنها الطبيعية بأجهزة استوديو الأهرام، المناظر الداخلية استوديو ناصبيان. مدير الإنتاج رفائيل جبور. التوزيع في مصر وجميع أنحاء العالم شركة النيل للسينما. إنتاج بيير زربانيلي. مدير التصوير حسن داهش. سيناريو وإخراج فطين عبد الوهاب. تتقدم شركة أفلام الهلال بوفر الشكر وعظيم التقدير لضباط وصف ضباط وجنود القوات المسلحة الذين لولا معونتهم المشكورة لما أنتم على إنتاج هذا الفيلم بالشكل المطلوب. كانت هذه التحية وكلمة الشكر هي بداية هذا الفيلم الذي بدأت مناظره الآن في شارع وفي عربية شيك أوي، وقفت قدام محل صالون حلاقة، ونزلت واحدة ست أرستقراطية دخلت المحل. بونجور مدام، انا حمد معاد مع المسيو زيزو. اتفضلي جوا يا مدام. مسيو زيزو. وي. مسيو زيزو. وي. بونجور مدام هاتفضل. وفين بغيتي؟ حضرتك جاي دلوقتي. ايوه، انا شايفه التسريحه الجديده. ميعادك الساعه كام؟ أصدقائي، تتلاقى الناس وتفترق، أما أنا فأعدكم أن أكون دائما على لقاء من خلال عصر من الغناء، وحقا ما أحلى الرجوع إليه. جلال معوض. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. أحلى الرجوع إليه. مع تحيات عبير سيد. ما أحلى الرجوع إليه. مستمعينا الأعزاء، علينا وعلى البرنامج العام، يوم 8 مارس تحل ذكرى عزيزة على كل المصريين، وهي يوم الشهيد. وفيها هذا اليوم استشهد بطل مصري كبير، هو الفريق عبد المنعم رياض الذي رحل 8 مارس 1969. وفي هذه المناسبة الوطنية الجليلة نقدم هذا البرنامج الخاص الذي كتبه حسن شلبي وأخرجه جمال الجهري في 25 دقيقة. شخصيات مصرية. تأليف حسن شلبي. شخصيات مصرية. إخراج جمال الجهري. ولد الفريق أول محمد عبد المنعم محمد رياض في قرية سبرباي إحدى ضواحي مدينة طنطا محافظة الغربية. نشأ في أسرة اشتهر عنها النظام والانضباط، حيث كان والده القائم مقام عقيد محمد رياض عبد المنعم قائد بلوكات الطلبة بالكلية الحربية، والذي تخرجت على يديه أعداد كبيرة ممن تولوا مناصب قيادية داخل المؤسسة العسكرية المصرية. جاي بتجري ومبسوط كده ليه يا منعم يا ابني؟ اصل عارف الكتاب خلانا اسمع الخمس ايات الاولى من سورة البقرة، والان حافظهم صم. الحمد لله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يحرسك ويقويك وتحفظ سورة البقرة كلها ان شاء الله. ان شاء الله يا امي، ده اللي انا ناوي اعمله فعلا. احط لك الاكل بقى؟ يا ريت يا امي، احسن لما الواحد بيقرا قران كتير بيجوع. انت بس اللي ما فطرتش كويس علشان كده جعان. اما اروح اغير هدومي بقى لغايه ما تحطي لي الاكل. اي من على الاكل بسرعه كده ليه؟ شبعت يا امي. ده اللي يسمعك وانت بتقول جعان يقول عليك هتخلص على الاكل كله. ربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزواج. ربنا يكملك بعقلك يا منعم يا ابن حواء وادم. استني يا امي. خير يا منعم؟ تقعدي معايا وتقري لي الايه السادسه من سوره البقره عشان احفظها. يا سلام، بس كده؟ والايه السابعه لو تحبي كمان. ربنا يكرمك يا امي. يا ما نفسي تكبر واشوفك ظابط زي ابوك. انا نفسي كمان ابقى ظابط، لكن ابويا عايز يدخلني كليه الطب. اللي له نصيب في حاجه بيشوفها يا منعم. ونعم بالله يا امي. مبروك مبروك يا منعم يا ابني. الله يبارك فيك يا بابا، ببركة دعاك انت وامي يا بابا. وناوي تدخل اي كلية؟ انا نفسي ابقى ظابط وادخل الكلية الحربية. يا ابني العسكرية صعبة وشقة، وكل يوم والتاني في بلد، وكل يوم حرب وقتال اكتر منه. يعني ايه يا بابا؟ يعني نتوكل على الله ونقدم اوراقك في كلية الطب. مالك يا منعم يا ابني؟ ما بتذاكرش ليه؟ ما انا ذاكرت كل المحاضرات اللي اخدتها. طيب وقاعد ساكت كده ليه؟ امي فيها ايه يعني لو بابا طوعني ودخلني الكلية الحربية؟ برضو لما تبقى دكتور هيبقى مركز اجتماعي كويس. يا امي انا حابب اكون ضابط مش دكتور ولا مهندس. طيب نعمل ايه بقى في باباك؟ انا مضطر اقعد معاه واقول له على اللي جوايا. وإيه بقى اللي جواك؟ جوايا ظابط يا بابا، ظابط ورافض كلية الطب. انت ناسي يا منعم ان ليك سنتين في كلية الطب. سنتين ثلاثة انا جوايا رافض كلية الطب، وبعد اذن حضرتك انا عايز ادخل الكلية الحربية. وارجوك يا بابا، ارجوك ما تقولش لا. بسم الله ما شاء الله، نجاح منقطع النظير في كل المواد العسكرية اللي امتحناها النهاردة. اعمل ايه؟ اصلي بحب المواد العسكرية قوي. ده انت على كده مش بتحب العسكرية، ده انت بتعشقها يا ابني. ايه المهم؟ خير يا منع، هتقعد تذاكر معايا ولا هتنام؟ انت شايف ايه؟ شايف امتحان التخرج فاضل عليه شهر واحد. شكلك كده عايز تذاكر. طبعا. انت يا ابني انت ايه، ما بتضايقش من المذاكرة؟ حد يتضايق من حاجة بيحبها؟ وتخرج عبد المنعم رياض من الكلية الحربية عام 1938 برتبة ملازم ثاني. تم تعيينه بعد تخرجه في سلاح المدفعية، والتحق بإحدى البطاريات المضادة للطائرات في الإسكندرية والسلوم والصحراء الغربية خلال عامي 1941 و42، واشترك في الحرب العالمية الثانية ضد القوات الإيطالية والألمانية. حصل على الماجستير في العلوم العسكرية بترتيب الأول على دفعته عام 1944، وأكمل دراسته بين عامي 1945 و1946 كمعلم مدفعية مضادة للطائرات في بريطانيا بتقدير امتياز. أجاد عدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والروسية، وانتسب أيضا لكلية العلوم لدراسة الرياضة البحتة. وخلال عامي 1947 و1948 عمل في إدارة العمليات والخطط في القاهرة، وكان همزة الوصل والتنسيق بينها وبين قيادة الميدان في فلسطين، ومنح وسام الجدارة الذهبي لقدراته العسكرية التي ظهرت آنذاك. في عام 1951 تولى قيادة مدرسة المدفعية المضادة للطائرات، وكان وقتها برتبة المقدم. يا منعم يا ابني، لغاية دلوقتي ما أنشي الأوان علشان تختار بنت الحلال. لسه يا أمي. لسه ليه؟ أنت بقيت دكباشي وكل أسباب السعادة تمتلكها بين إيديك. ما هي دي المشكلة يا أمي، أمتلك أسباب السعادة والراحة للعروسة اللي هتتجوزني، لكن حياتها مش هتبقى مرتاحة معايا. ليه بتقول كده يا ست البكباشي؟ هي دي الحقيقة يا أمي، أي واحدة بتتجوز بتبقى عايزة جوزها يكون معاها دايما، وأنا زوجتي مش هتلاقيني معاها دايما. يا سيدي، هي بقى تبقى تستحمل أما تطلع بعثة دراسية للخارج ولا حاجة، ولا أقولك ممكن تاخدها معاك. يا أمي أنا طول الوقت مشغول، يا في زيارات ميدانية لمواقع السلاح بتاعي، يا في غرفة العمليات للتخطيط والمتابعة، يا إما بحضر للتدريبات العسكرية. يعني هتفضل عازب كده يا ابني؟ يا أمي أنا بحب العسكرية ووهبت نفسي ليها. في عام 1953 عين قائدا للواء الأول المضاد للطائرات في الإسكندرية. من يوليو 1954 وحتى أبريل 1958 تولى قيادة الدفاع المضاد للطائرات في سلاح المدفعية. في 9 من أبريل عام 1958 سافر في بعثة تعليمية إلى الاتحاد السوفيتي روسيا حاليا لإتمام دورة تكتيكية تعبوية في الأكاديمية العسكرية العليا، وأتمها في عام 1959 بتقدير امتياز، وقد لقب هناك بالجنرال الذهبي. عام 1960 بعد عودته شغل منصب رئيس أركان سلاح المدفعية. عام 1961 عين نائب رئيس شعبة العمليات لرئاسة أركان حرب القوات المسلحة، وأسند إليه منصب مستشار قيادة القوات المصرية لشؤون الدفاع الجوي. في عامي 1962 و63 اشترك وهو برتبة لواء في دورة خاصة بالصواريخ بمدرسة المدفعية المضادة للطائرات، حصل في نهايتها على تقدير الامتياز. وفي عام 1964 عين رئيسا لأركان القيادة العربية الموحدة، ورقي في عام 1966 إلى رتبة الفريق، وأتم في السنة نفسها دراسته بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وحصل على زمالة كلية الحرب العليا. وبعد حضور الملك حسين للقاهرة للتوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك، عين الفريق عبد المنعم رياض قائدا لمركز القيادة المتقدم في عمان، فوصل إليها في يونيو عام 1967 مع هيئة أركان صغيرة من الضباط العرب لتأسيس مركز القيادة. وحينما اندلعت حرب عام 1967 عين الفريق عبد المنعم رياض قائدا عاما للجبهة الأردنية، لكن حدثت نكسة الخامس من يونيو. بعد النكسة استدعى الرئيس جمال عبد الناصر الفريق عبد المنعم رياض وعينه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة، فبدأ مع وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد فوزي إعادة بنائها وتنظيمها. قل لي بقى وجهة نظرك يا حضرة الفريق. والله يا سيادة الوزير أنا مؤمن بحتمية الحرب ضد إسرائيل. أكيد لازم نعلن الحرب على إسرائيل علشان نمحي نكسة 5 يونيو. وما أعتقدش أن العرب يقدروا يحققوا النصر على إسرائيل إلا في إطار استراتيجية شاملة. بمعنى؟ بمعنى سيادتك ناخد البعد الاقتصادي في الحسبان، مش مجرد استراتيجية عسكرية وبس. الاتحاد السوفيتي عنده استعداد يمولنا بكل ما نحتاجه من أسلحة. يعني صدقت نواياه؟ ده شيء مؤكد، وانت عارف طبعا الصداقة اللي بتجمع الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس السوفيتي. ده أولا. وثانيا يا سيادة الوزير، السعودية هتمدينا بالبترول اللي احنا محتاجينه طول فترة المعركة. ده شيء عظيم ومهم جدا. ده غير دولة الكويت الشقيقة. طيب وسوريا؟ الجيش السوري جاهز لدخول أي معركة معانا ضد إسرائيل، لكن لسه ما جاش دوره. ده كلام مطمئن جدا يا فندم. يبقى نبدأ نخطط للمعركة على أرض الواقع. ها وصلت لفين يا حضرة الفريق عبد المنعم؟ والله يا سيادة وزير الحربية أديني بنسق مع جميع إدارات الأسلحة كلها علشان نوفر القدرات القتالية المناسبة للمعركة. ممتاز جدا. لكننا سيادتك محتاجين الوقت الكافي للإعداد والتجهيز. معاك وقتك، بس يا ريت ما يطولش. أنا طلبت منهم التركيز والصبر وهم بيتدربوا علشان يبقوا في المعركة أسود. الجند المصري خير أجناد الله في الأرض. يبقى ما فيش شك في النصر اللي وعدنا بيه ربنا سبحانه وتعالى. وإن وعد الله حق. أيها القادة، ضباط وصف وجنود القوات المسلحة الأبطال الذين لم يدخروا جهدا إلا وبذلوه من أجل مصرنا الحبيبة، وأقولها بملء فمي، لن نستطيع أن نحفظ شرف هذا البلد بغير معركة، معركة نلقن فيها العدو درسا قاسيا، العدو الرابط في سيناء وخط القنال. عندما أقول شرف البلد فلا أعني التجريد، وإنما أعني شرف كل فرد، شرف كل رجل وكل امرأة. حقق عبد المنعم رياض انتصارات عسكرية في المعارك التي خاضتها القوات المسلحة المصرية خلال حرب الاستنزاف، مثل معركة رأس العش التي منعت فيها قوة صغيرة من المشاة سيطرة القوات الإسرائيلية على مدينة بور فؤاد المصرية، ثم العديد من العمليات العسكرية التي أسفرت عن تدمير 60% من تحصينات خط بارليف الذي تحول من خط دفاعي إلى مجرد إنذار مبكر، ثم تدمير المدمرة إيلات في 21 أكتوبر بالتعاون والإشراف مع القوات البحرية. وبعدين يا فندم، إسرائيل بدأت تخترق المياه الإقليمية بورسعيد، وبتستعرض علينا بالمدمرة إيلات اللي عندها. مدن القناة كلها عايشة مهددة بسبب المدمرة دي، وإسرائيل حاطة في اعتبارها إن قدراتنا العسكرية ضعفت. لا، والشرف العسكرية ما يحصل. وإسرائيل لازم تعرف إن النكسة كان ليها ظروفها، إنما دلوقتي إحنا غير الأول بكتير. اتصل لي بقائد القوات البحرية وحصلوني على غرفة العمليات. تمام يا فندم. في ليلة 21 من أكتوبر، وفي تحد سافر من إسرائيل، مما تطلب من البحرية المصرية ضبطا بالغا للنفس. وعلى الفور تم إرسال مجموعة من الضفادع البشرية التابعة لسلاح البحرية المصري، هاجموا ميناء إيلات الحربي وتمكنوا من تدميرها، ثم عودة هؤلاء الضفادع السالمين بعد إتمام مهمتهم بنجاح، بخسارة شهيد واحد أخذوه معهم في أثناء العودة. بعد نجاح هذه المهمة صدر قرار جمهوري بمنح كل الضباط والجنود الذين اشتركوا في العملية أوسمة وأنواطا. وأصبح غرق المدمرة إيلات في 21 من أكتوبر عام 1967 عيدا للقوات البحرية المصرية. كانت توابع تلك الكارثة ليس على البحرية الإسرائيلية بل على الشعب الإسرائيلي بأكمله. على الجانب الآخر، فإن البحرية المصرية والشعب المصري بأكمله الذي ذاق مرارة الهزيمة في 5 يونيو من نفس العام ارتفعت معنوياته كثيرا. وردت إسرائيل على هذه الحادثة في 24 من أكتوبر بقصف معامل تكرير البترول في الزيتية بالسويس بنيران المدفعية، كما حاولت ضرب السفن الحربية المصرية شمالية خليج السويس. الله، انت بتقفل الراديو ترانزستور ليه؟ انا مش عايز اسمع تهديدات مشيدان وزير الدفاع الاسرائيلي بالهجوم على جبهة القناة عشان ينتقم من القناصة المصريين اللي بيصطادوا افراد جنوده. شوف ابن طيب يجي بقى يورينا شطارته. توكلنا على الله، باين عليها عملية كبيرة الليلة دي. شفت جنود العدو وضباطه وهم بيجروا زي الفيران؟ اقول لك الحق، احنا ضربناهم ضرب يوجع بجد. اكدت اجهزه الرصد ان خسائر العدو اكثر مما اذاعته قيادتنا في البلاغ الرسمي. لقد كان التنبيه مشددا بان تاخذ القيادات المحليه الحذر ولا تبالغ ولا تذكر خسائر العدو إلا إذا كانت محققة وأكيدة. وفجأة ينشط الاستعداد على قدم وساق لما هو متوقع حدوثه. على فين سيادتك؟ رايح أمر على الوحدات المتمركزة على شط القنال، وبالمرة أعمل دراسة ميدانية لساحة المعركة. مش ممكن، الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة. تمام يا فندم. فين قائد التشكيل يا حضرة الضابط؟ بيمر على الوحدات سعادتك. طيب أنا عايز أمر على الوحدات وقابل الرجالة اللي حاربوا امبارح. أمرك يا فندم، أنا جاي مع سيادتك. ركب عبد المنعم رياض سيارة جيب يقودها الضابط في طريقه للوحدات المحاربة. سلكت السيارة طريقها إلى الكتيبة التي يرابط أفرادها عند المعدية رقم 6 وما حولها. قابله قائد الكتيبة ورئيس عملياتها. إن هذه الكتيبة كان لها الدور البارز في عمليات الأمس، تركز عليها هجوم مدفعية العدو بقصف حاد كثيف. أنا بقترح يا فندم سيادتك تزور موقع مدفعية. وأنا أفضل أزور وحدة مشاة من اللي اشتبكت امبارح مع العدو. أنا جيت للسبب ده. طيب زور أي وحدة تانية، وحدة المشاة اللي سيادتك عايز تزورها موجودة على شط القناة مباشرة، مكان القادة بين جنودهم في الميدان. علشان كده لازم أروح حتى لو قطعت الطريق للأبطال دول وأنا بزحف على صدري. هكذا تحدد خط سير الزيارة، وكم كان الفريق عبد المنعم رياض سعيداً وهو يزور الكتيبة التي استبسلت في المعركة، وطلب أن ينتقل على الفور إلى مواقع المقاتلين. سيادة الفريق، عايز تروح فين؟ أي موقع أمامي. قدامنا أكتر من موقع أمامي، إذا نزور أكتر موقع متقدم. وبالفعل توجه الفريق عبد المنعم رياض إلى المواقع الأمامية، يلتقي جنودها، يناقش قادتها، يدخل الخنادق فاحصا مدققا، يسأل الأفراد عن معركة الأمس وكيف جرت، ينتقل خلف السواتر رشيقا باسما. وعلى الرغم من أن عبد المنعم رياض هو رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة بكل ما يتضمنه معنى المنصب من مهابة، وعلى الرغم من أن الرجل قائد كبير عسكري البنية والطالع، إلا أنه أشاع في كل ما زاره من مواقع البسمة والراحة. لم يشعر أحد بالخوف، لم يتلكأ لسان أحد بالحديث. تحب سيادتك تشوف بقية جنودنا في حفر مواقعنا؟ طبعا أحب أشوفهم وأسلم عليهم وشد على أبيهم كمان. صفح عبد المنعم رياض الجنود واحدا واحدا، مر عليهم في مواقعهم، ناقشهم وناقشوا، ضحك معهم وضحكوا معه. شعر كل منهم أنه أمام أخ أكبر، أمام أب، أمام أستاذ قبل أن يسقيهم العلم يحتويهم بالحنان. كان بينه وبين العدو الإسرائيلي على الشط الشرقي نحو 150 مترا فقط. كان عبد المنعم رياض يدرك خطورة هذا الموقع، ويدرك أيضا أن العدو بغير شك يستعد لينتقم من معركة الأمس. كان يؤمن وينادي بضرورة أن يحارب القادة من قلب الميدان لا أن يديروا المعارك من مكاتبهم. روح يا حضرة الضابط، اقف حارب كتيبتك، أنا خرجت جوه الحفرة دي، اتحرك! يشهد هذا الموقع الدقائق الأخيرة في حياة الفريق عبد المنعم رياض، حيث انهالت نيران العدو فجأة على المنطقة التي كان يقف فيها وسط جنوده، واستمرت المعركة التي كان يقودها الفريق عبد المنعم رياض بنفسه حوالي ساعة ونصف الساعة، إلى أن انفجرت إحدى طلقات المدفعية بالقرب من الحفرة التي كان يقود المعركة منها. ونتيجة للشظايا القاتلة وتفريغ الهواء، توفي عبد المنعم رياض بعد 32 عاماً قضاها عاملاً في الجيش متأثراً بجراحه. وقد نعاه الرئيس جمال عبد الناصر ومنحه رتبة الفريق أول ونجمة الشرف العسكرية التي تعتبر أكبر وسام عسكري في مصر. واعتبر يوم 9 من مارس من كل عام هو يومه تخليداً لذكراه، كما أطلق اسمه على أحد الميادين الشهيرة بوسط القاهرة. أيضاً أطلق اسمه على أحد شوارع حي المهندسين بالقاهرة، وأكبر شارع في مدينة بولبيس سمي باسمه. وأطلق اسمه على مدرسة ابتدائية بمدينة بنها. وكذلك وضع نصب تذكاري له بميدان الشهداء في محافظة بورسعيد والإسماعيلية ومحافظة سوهاج. رحم الله البطل الشهيد الفريق أول عبد المنعم رياض. كنتم مع شخصيات مصرية مع تحيات حسن شلبي والمخرج جمال الجهري. مستمعينا الأعزاء الساهرين، تستروحون نسمات السحر الباردة. إذاعي آخر من جيل الرواد رحل يوم 4 مارس 2009 هو سعد لبيب، الذي أثر التجربة الإذاعية المصرية بعشرات الأفكار البرامجية إلى جانب برامج المنوعات المختلفة والبرامج السياسية، ومنها برنامجه التاريخي أيام زمان الذي نستمع الآن إلى إحدى حلقاته المتميزة. برنامج أيام زمان سعد لبيب عن الأسواق أيام زمان، كتبها أحمد محمد يوسف، يتحدث عن العطارين والأسواق ونداءات الباعة الجائلين والمحتسب إلى آخره. المدة نصف ساعة. هنا القاهرة. أيام زمان. إليكم سيداتي سادتي حلقة خاصة عن الأسواق أيام زمان، كتبها أحمد محمد يوسف، يخرجها سعد لبيب. كلنا نعرف السوق، المكان اللي بيجتمع فيه الناس علشان يبيعوا ويشتروا ويصرفوا منتجاتهم الزراعية والصناعية. وكل ما تزدهر الأسواق وتشتد فيها حركة البيع والشراء، كل ما الخير يكتر والفلوس تجري في ايدين الناس. ومصر كانت طول عمرها من أكثر البلدان اهتماما بالأسواق. علشان كده هنقدم في برنامج النهاردة صورة عن الأسواق المصرية زمان وأيام زمان. قرب يا جدع عليا، قرب. خد الطيب من عندي، المليح اهو. سيبك من الوقيع اللي بتفهم. شوف يا سلام. دري يا جدع، انت مش هتبطل تهويش بقى؟ وانت مالك انت؟ ولا مال ازاي؟ مش بتطفش زبايني بقى؟ بناديتها هي اللي بتطفش زباينك؟ امال ايه اللي بيطفشهم؟ تقدر تقول لي؟ ما بيطفشهمش غير سرقه الميزان. انا اللي بسرق الميزان يا غشاش؟ طب خد. بتخبط لي بالكوره كمان. خد يا اخينا التوابه، ما كفايه بقى فرجه يا عالم. مش شايف خبطني بقفص يا عم سيد؟ حصل خير، ما تهدى بالله انت وهو. ولا ما حد اللي ما تطفيش من الحتتين. ما كفايه بقى انت وهو، احنا هنسكت واحد يطلع التاني ولا ما حدش مال عينيكوا. يا عم الحاج سيد، يا حاج سيد. ايوه جاي. بس بقى انت وهو صلوا على النبي كده ومش عايزين زيطه بقى. ايه ده يا عم الحاج؟ انا عمال اندى عليك من الصبح، ما انتش سامعني ولا ايه؟ ده مؤاخذه يا اسماعيل يا ابني، اصل الاولاد الخضريه مسكوا في بعض فروحت اهديهم. اصل لما لقيت الدكانه ما فيهاش حد انشغلت ولا اطمنتش لما شفتك وسطهم. ايه سبب الخناقه؟ عقلهم صغير يا ابني، ما هماش فاهمين ان ما حدش ياخد اكتر من رزقه، والنبي لو كان فيه في السوق قدهم مرتين ثلاثه ما يلحقوا على الزباين دول. حتى الزباين اليومين دول ما شاء الله ما لهمش اول ولا اخر، مش زي زمان كانوا البياعين بالزوفه والزباين بالعدد، انما ما كانش بيحصل خناقات ابدا. ما ظنش يا عم الحاج، لازم برضو كان بيحصل. وحياتك انت، ابدا ابدا. اسالنا انا، ده انا بقالي 50 سنة في الدكانة دي ما شفتش البياعين بيتخانقوا مع بعض غير دلوقت. مش بس كده، كان ابويا الله يرحمه يقول لي كده برضه. هو ابوك كان بياع برضه؟ امال يا ابني، ابويا وجدي كانوا عطارين برضه. حكيم احنا خدنا العطارة دي بالوراثة. وعشان كده تلاقيني عارف تاريخ الاسواق اللي في مصر كلها. في حاجات شفتها بعيني واللي ما لحقتوشي كان ابويا الله يرحمه يحكي لي عليه، وهو راخر كان جده يحكي له برضه. يا سلام، ده انت على كده تعرف كتير. ايه ده، انا اللي اعرفه ما تلاقيهوش في كتب. تعرف انك شوقتني عشان اسمع منك مره تانية بقى يا ابني، لاحسن بعدين تتعطل. اتعطل؟ هتعطل من ايه؟ ده انا في اجازه ما ورايش حاجه. على مزاجك يا اسماعيل، اتفضل بقى يا سيدي. ايوه. زمان زمان قوي يعني، زي ما سمعت من اهلي، ما كانتش الاسواق زي دلوقتي مخصصه للبيع بس. امال ايه تاني؟ كانت مخصصه لحاجات تانيه. يعني ايه مثلا؟ يعني كنت تلاقي في حته شله واقفه حوالين ادباتي، وفي حته تانيه جماعه مدحين، وفي حته كمان شاعر بيقول قصيده من قصايد عنتر ولا الزناتي. طيب وايه مصلحتهم في انهم ينشدوا ولا يغنوا في الاسواق ببلاش؟ ما هم كانوا بيعملوا كده مخصوص عشان الناس يسمعوهم يقوموا ينبسطوا منهم ويروحوا لهم بالليل في الحته اللي بيقعدوا فيها. في الموالد ولا في القهاوي ولا في الافراح. يعني قصدك كانوا بيعملوا ريكلام عن نفسهم؟ مظبوط، ريكلام طبيعي. عشان ما كانوش بيعرفوا لا راديو ولا اسطوانات ولا جرانين من الحاجات بتاعت دلوقتي. لا ده كلام معقول قوي. في نفس الوقت بقى كان فيه مغنويين بلدي بيروحوا الاسواق مخصوص عشان يغنوا للبياعين. بلاش برضو؟ لا، كان الجماعة البياعين يأجروهم عشان يغنوا لبضاعتهم اللي بيبيعوها، وتو ما يبتدي المغنوي في مواله. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي، ايه ده الجمال ده كله؟ يا سلام. صلاة النبي يا بختينا بالسين، انا عندي ضاني طعم قرب وخضرة لين. تلاقي فيها الهدى وحياة مآمي الحسين. يا علي لحم بلد دين رتلم الرقبة والنبي يا حاج. او قل لي الفخ دعم المعروف. انا مستني مصطفى. مش هتيجي بقى يا معلم ابو سيح تغني عندنا شوية؟ ايوه حاضر جاي اهو. فتح يا عم، فتح وهني قلبك بفواكه الجنة. يا حلاوة النبي، يا حلاوة النبي. يلا يا اخوي اقف هنا غني على العينة بالاول. بضي الامام يا عنب يا هدية العاشقين، لولي في لون الذهب مجلوب من البساتين. يا حلو يا اللي اضطرب منك ولك تفانين. يا عالم انت بنت كله. والنبي للشرع عشان خاطرك. يا حلاوة النبي، يا حلاوة النبي، يا حلاوة النبي على روائح الجنة، يا حلاوة النبي على روائح الجنة. الشكل ده يفضل المغناوي يتنقل من دكان لدكان لحد ما يخلص النهار. ده على كده ما كانش المغناوي يقدر يغني في أفراح الليل بعد تعب النهار؟ لا بقى، ما هو في اليوم اللي كان بيبقى عنده سهرة ما كانش يروح السوق. أهم حاجة عجيبة صحيح. صلي على النبي، هني قلبك من المسك والكافور، ريحة زكية تمنع العكوسات، يا جمال روائح الجنة. البخور يا حاج. بخور ايه يا عم؟ اذا كان الحاج هو اللي بيبيع البخور ولا يعني على رأي المثل تبيع المية في حارة السقايين؟ ما يبدا اسماعيل الشيخ جاي يشتري مني بخور. لا مؤاخذة مش واخد بالي. خد يا شيخ علي ورقة محوجة على كيفك، مسك وكافور وعود وجاوي. ربنا يخليك لينا، عن إذنك أما نبخر شوية. بخر يا سيدي، ربنا يجعل بخورك بركة. روايح الجنة للمؤمنين ترياء، والمسك يمحي الداء، أما الكافور نعمة. يا بختنا بالنبي، اللي صلي على النبي يكسب. اللهم صلي عليه، اللهم اجعلنا من المساعدين يا رب. ربنا يتقبل منك يا شيخ علي. إن شاء الله ربنا هيفتحها في وشك يا حد، ويجعل القليل في إيدك كتير. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أظن يا حج المبخرتية دول من زمان برضو. طول عمرهم يا إسماعيل يا ابني بالشكل ده، يلفوا طول النهار في الشوارع والدكاكين يلموا رزقهم. لكن ما قلتليش يا حاج أفندم، ما كانش فيه بياعين سريحة؟ إيه طبعا كان فيه، إنما كان الناس بيفضلوا بقى يروحوا يشتروا من الأسواق. وليه بقى؟ لأنهم كانوا بيروحوا في الظاهر للشراء، إنما في الحقيقة كانوا بيروحوا عشان يعرفوا أخبار البلد ويدبروا الخطط. وما كانش فيه مكان غير الأسواق عشان تدبير الخطط؟ طبعا كان فيه، إنما دي بقى كانت الأماكن الوحيدة اللي ما كانش يخطر على بال الحكام إن الوطنيين يهتموا بيها. يعني عندك مثلا أيام الفرنسويين ما دخلوا مصر، قطعوا وقطعت أيامهم. أمين. في الأيام دي بقى بلغ نابليون إن الأهالي بينقلوا أخبار جيشه ويتفقوا على الخطط في الأسواق والأهاوي. فبعت شرطة من بتوعه ومعهم واحد من نادم المماليك في الأسواق يبلغهم الأوامر بتاعه. بص معينك وصلى على النبي. قرب قرب يا جدع، عندي وش بيتك من عندي. تعالى زي ما وش. اسمع بويا عين، اسمع شهري، جانب قائد عظيم نابليون بونابرتو زعلان كتير كتير وظالم من شان مؤامرات واعتداءات على جنود فرنسيين من اجل هذا امسكتوا مولي باتريس وقررتوا ضربه والهجم عليه بالسجن من شان يكون عبرة لكم. واحذروا حديث في شؤون سياسات، واحذروا ابنك محلات معقولات وملموسات حتى لا تهيب خواطر الناس، وإلا هيكون عليكم العقوبات شديدة. فاهمين بياعين؟ فاهمين شرايين؟ زنبوكوا على جنبوكوا. قولي مفاتيح. سامع الكلام يا اسطى؟ يا سيدي سامع. هم المغفلين دول فاهمين ان احنا هنتهاوش من الكلام ده؟ وده معقول؟ ده اهول علينا القتل ولا نبطلش مقاومة في الفرنسويين؟ وايه رأيك في حكاية المعلم عتريس؟ هنسيب بيته كده؟ طبعا مش ممكن دلوقتي نفوت على اصحاب الدكاكين نلم منهم معونة. ده برضه اخونا. انا شخصيا هخلي ابني يقف مع ابن عتريس في دكانهم على ما يحلها ربنا. طبعا اذنك بقى دلوقتي هقفل الدكان عشان نروح للشيخ ونتفق على اللي هنعمله. ربنا يقويكم. بالشكل ده كانت الاسواق هي اول مكان يهتم به الحكام، لانهم عارفين بانه المكان الوحيد اللي بيتجمع فيه اكبر عدد من ولاد الشعب. يا سلام يا عم سيد، ده محدش مننا يخطر في باله ان الاسواق كانت مهمة بالشكل ده ابدا. التاريخ ما يكذبش ابدا يا اسماعيل، وكل شيء له اصل، واللي ملوش اصل ما يدومش. عال او بتاع الارقسوس جاي، خلينا بقى نطري قلبنا. صلي على النبي واروي قلبك يا حران. حلاوه من خشب، ارقسوس خمير وشفه، الارقسوس عنبر. صلي على النبي. اديني يا ابني شويتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هنيا يا عم سيد، هنكم الله بالجنة والإيمان يا ابني. الحقيقة شوية عرقسوس زبط. البركة في الحج سيد، بيهدينا بعرقسوس أصلي مش مخشوش زي ما بيعمل عطارين التانيين. بإذن الله يا حاج لما أكبر إن شاء الله هاخد وجبة بكرة. بس بقى إيه، ما تقفلش بدري. ربنا يسهل لك، خد بقى تمن الكوبايتين ودي تيجي. والنبي ما أنا واخد حاجة. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، الواحد قاعد في الحتة بسمعته. ربنا يحبب فيك الناس يا حاج. أمين. يا بتاع العصار يا كويس، حلاوة من خشب. لكن ما قلتليش يا عم سيد. خير. كانت أسوأ زمان كتير برضو زي دلوقتي. طبعا زي دلوقتي ويمكن أكتر. إزاي بقى؟ مش سوق واحد كانت تتباع فيه كل حاجة؟ كانت فيه أسواق مش سوق واحد زي سوق العصر، وده كان بيبقى في بعض الحتت كل يوم العصر عشان الناس يشتروا منه لوازمهم، وكان فيه كمان سوق الاتنين وسوق السبتية، ودول فضلوا لحد قريب. وفي الوقت نفسه كانت فيه أسواق ما بيتباعش فيها غير صنف واحد زي سوق الليمون اللي عند باب الفتوح، وده زي ما انت عارف موجود لحد دلوقتي. إنما بقى سوق السلاح كان كله دكاكين تشتغل وتبيع السلاح للأهالي. ده الشارع ده موجود لحد دلوقتي؟ أيوة، لكن بقى ما فضلش فيه غير اسمه. وعندك كمان سوق الإمام الشافعي كان بيبقى كل يوم جمعة، وكانت بتتباع فيه الطيور، الوز والبط والفراخ. شوقتنا يا عم سيد. أمال وعندك كمان سوق الفاكهة اللي كان موجود من كام سنة قرب المحطة واتنقل في شبرا. يبقى على كده مفيش سوق من بتوع زمان شغال لي دلوقتي؟ مفيش بقى غير سوق امبابة اللي كان بيبقى كل يوم جمعة، وده بيعتبر أكبر سوق في مصر كلها، لأنه بقى بيتباع فيه الحبوب والغلة والزبدة والجبنة والمواشي والطيور بكميات كبيرة قوي. أنا شخصياً دايماً أروح واشتري منه. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. تجيش نروح يوم الجمعة ونصلي الجمعة في سيدي الإمبابي؟ شلا يا إمبابي، بإذن الله نروح ونشتري شوية طيور علشان المواسم. اهلا اهلا اهلا، الله يعافيكي. ازيك يا ست زينة؟ الله يسلمك يا عم سيد. والنبي تعبانة يا عم سيد. ليه مالك؟ كف الله الشر. مش عارفة مالي يا عم سيد. إيه؟ نفسي مسدودة وجسمي عمال يرف. ما هو يمكن بقى يا ست زينة بفكرك مشغول في حاجة. مشغول قوي قوي. امال انا ايه اللي خلاني اجيلك وانت عارف اني باجي الا مش شديد القوي؟ يعني عايزة ايه؟ عايزك تعمل لي تحويجة بخور تمنع العكوسات وتزود القبول. لحسن جوزي جره البيت واللي فيه. بسيطة. وتعمل لي قرطاس اشربه ويفتح نفسي للأكل ويرجعني زي ما كنت. اعمل معروف لحسن بعدين الراجل يفر مني. ما تخافيش يا ست زينب، هوضب لك طلبك حالا. استني شوية. لا انا هروح اشتري حاجة على ما توضب. طب مع السلامة. يا اخي الستات دول عقلهم صغير، ما وراهمش غير البخور والتحويج والسحر. يا سيدي خلينا ناكل عيش، احنا بنستنفع الا من دول. طبعا اذنك بقى عشان ما اطلقش. خليك قاعد، اديني بحكي وانا بشتغل وهو كله تسالي. لكن ما قلت ليش يا عم سيد، كان زمان برضو بتحصل خناقات؟ خناقات؟ لا ابدا، لانه كل واحد فاهم انه ما بياخدش غير رزقه. انما ده ما يمنعش ان كان فيه مشاكل تانية. مشاكل ازاي يعني؟ يعني مثلا ايام المماليك ما كانوا منتشرين في البلد، كانت العساكر بتوعهم يترزلوا على البياعين اللي في السوق. يعني كانوا بيعملوا ايه؟ كان العسكري من دول يمشي في السوق لحد ما يصفوا جزار ولا فكهاني ولا كبابجي، فاذا دخل مزاجه محل من المحلات يخلع سلاحه ويعلقه على درفة الدكان. وده معناه ايه ده؟ ده كان معناه بقى انه بقى شريك لصاحب المحل ومن حقه انه يشاركه في المكسب. ها؟ والبياعين كانوا بيسكتوا على كده؟ والله لما اتكررت الحكاية دي من العساكر اتضايقوا الاهالي واشتكوا للعلماء، وراحوا العلماء للوالي واشتكلوا من افعال العساكر وانظروه بان الاهالي مش هيسكتوا على كده ابدا. اضطر الوالي بقى انه يجامل العلماء واصدر امر بمنع العساكر من مشاركة اصحاب المحلات، وفات المنادي ونبه الاهالي للامر ده. لكن العساكر ما سألوش في الامر وحبوا انهم يترزلوا على الاهالي زي عوايدهم، وفي يوم من الايام حصلت الحكاية دي عند واحد فكهان. مرجي نخلك طرح والكل شئ أوقات، وانا عندي منك بلح احمر على امهات. منه العليل انشرح قرب وقولي هات، يا عيني على جلابك. الله يسلم بقك يا مغناوي الهنا، والنبي ليلة بنتي ما حجيب غيرك. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. اسمع معلم، ما هذا؟ زي ما انت شايف دكان، دكان فكهاني يلزم خدمة. امال معلم خضري يلزم خدمات، خدمات كبيرة. انت بتقلع حزامك ولا ايه؟ مش هما اشوف هتشتري ايه قبله؟ انا ما بشتري. امال بتعمل كده ليه؟ عاوز ايه؟ انا اخلع الصيف من اجل تعليقات على باب دكان. انتوا رجعتوا تاني. تمام يا فندم، تمام تمام. تقدر تقول لي قصدك ايه بقى من كده؟ قصديني يا فندم مشاركات في ماليات وفاكهات. وانت تشاركني ليه؟ هي دكانك ولا دكاني؟ ما بتفهم خضري؟ انا قبل الجنديه كنت خضري مثلك. طب وانا مالي ومالك؟ دي دكان انا، تشاركني فيها ازاي؟ باي شرع؟ ايه شرعي انا؟ انا جندي مسلح، ايه فاهم النصري؟ لا مش فاهم، وتفضل امشي بقى. ايه معناه كلمات تتحدى سلطات بتاع حضرتنا؟ السلطات قالت ان ده كلام فارغ ولازم يبطل. ايه ما تصدق معلم، ما تصدق معلم، دي مجرد مجاملات، فقط مجاملات. باختصار قصدك ايه؟ قصدي ابقى بجوارك من اجل ماليات؟ ده مش ممكن يحصل ابدا، وتفضل بقى من هنا. ايه امشي انا؟ انا صاحب الدكان، يلا يلا افسح طريق خرسيس. يا عالم يا عالم يا هو انت عايز يشاركني وينهبني؟ قلت افسح طريق، افسح طريق. بقول لك امشي من هنا بقى. طب خد بعد ما انضرب العسكري الاهالي مسكوه وكتفوه وعلى الوالي ساقوه، فتعاقب عقاب شديد قوي، ومن يومها بقى اطمن البياعين واهل الحرف على مكاسبهم. الله يلعنهم البعدة، كانوا عايزين يشاركوا الناس في مكاسبهم كمان. تقول ايه بقى للرزالة والبلطاجة، ظلم. ربنا يا شيخ ما يورينا ايامهم تاني. بياع الطيب جبر يا عم، امين وحلوين الاهالي الفلفل. ايه يا اخويا الزيطة دي؟ يمكن خناقة تاني ولا حاجة، ما قوم اشوف. على ايه؟ قال يا خبر بفلوس دلوقتي يبقى ببلاش. الله الله الله الله الله الله، مالك ملهوفة كده يا ست زينب؟ الحقني بشوية مية عشان روحي ساخت. المية اهي، اتفضلي. الحمد لله. ايه يا بنتي مالك جسمك بيترعش ووشك زي الليمونه كده ليه؟ لا انت ما سمعتش الزيطه اللي في اخر السوق؟ سمعناها طبعا، بس ما عرفناش من ايه. عطيه يا عم سيد. عطيه؟ عطيه مين؟ عطيه الجزار. ماله؟ زبطوه المفتشين بيبيع باكتر من التسعيره. الله الله الله الله، لا حول الله. وليه بس الطمع ده؟ هو عدوك، كنت واقفة قريب منه ساعة ما مسكوه. لما تلاقيني مش قادرة تلم على جدتي قطع الطمع والطمعين. ربنا يكفينا شر الطمع، القناعة كويسة. ومين بيعرف كده يا اسماعيل؟ نفعوا بإيه بقى الطمع دلوقتي؟ حضرت اللي قلت لك عليه يا عم سيد. أيوة يا ستي، اتفضلي يا أختي أهو. هاتي يا أخويا، عشرين قرش بس. طيب اديني كمان شوية بخور عشان الخضة. حاضر. وادي يا ست ورقة بخور الخضة. ودول بكام؟ دول من عندنا عشان جبت لنا الأخبار. خليتك بعافية يا عم سيد. الله يعافيكي. اللي على فكرة يا عم سيد، هي التسعيرة دي من زمان موجودة؟ ما كانتش بقى بتتوجد إلا في وقت الضرورة. إزاي يعني؟ يعني لما كانت بتزيد الأسعار بسبب الحرب أو بسبب المرض أو لأي سبب تاني، كان الأهالي يشتكوا للعلماء، يقوم العلماء يهتموا بالأمر ويتصلوا بالحكام ويعملوا جمعية يحضرها الأغا والمحتسب والمعلمين ويتكلموا في أسباب الغلاء. طبعا كلكم عرفتم إننا مجتمعين النهاردة بخصوص مسألة مهمة جدا بتتعلق بأقوات الناس وحياتهم. طبعا طبعا، وعشان كده عايزين نتناقش فيها بأمانة وصدق، وكل من له مصلحة يضحي شوية بمصلحته، مش كده معلم حسين ولا ايه؟ انا شخصيا يا سيدنا الشيخ مستعد انفذ اللي تتفقوا عليه. كلام جميل، وبالشكل ده نقدر نحقق المهمه اللي طلب مننا ابناء الشعب القيام بها. بقى احنا عارفين ان البلد بتعاني من ارتفاع الاسعار، وانا يتهيأ لي ان الغلاء ده مصطنع. لا مولانا مش مصطنع، ده له سبب. تقدر تقول لي ايه اسبابه؟ السبب الاول زيادة المكوس المفروضة علينا. دي تخريفات مش مظبوطة فنزم. يعني ما زودتوش المكوس؟ ما ترد، سكت ليه؟ مش زودتوا المكوس؟ مظبوطة فنزم، زادت. خلاص نبقى مضطرين اننا نزود الاسعار. مش الزم زيادة تسعيرات. طب ويجيبوا لكم منين؟ من الادوار فنزم. ده مش معقول. إنما المعقول إننا نبلغ الوالي اتفاقنا على ضرورة تخفيض المكوس. ينصرك ربنا يا شيخ عروسي. وإذا لم يقبل الوالي؟ لا لازم يقبل، مدام كلنا موافقين على كده. موافقين يا جماعة ولا لأ؟ وقبل ما نبلغ الوالي اتفاقنا ده نتفق على تسعيرة لجميع الأصناف الأساسية اللي بيستهلكها الأهالي، وننبههم بواسطة منادي يعلن الأسعار كل يوم في الأسواق، ونمزر البياع اللي يخالف التسعيرة بالعقاب، ولا إيه يا معلم حسين؟ موافق طبعا، حد يكره الراخة؟ وتو ما كانوا يعملوا التسعيرة كان يخرج المنادي ويلف الأسواق وينبه الناس على الأسعار. ويا ترى كان الأهالي بياخدوا بالهم التسعيرة؟ أوي، وكانوا بيحترموها خالص، والسبب في كده إنهم كانوا بيطلبوها تو ما تزيد الأسعار. طب وما تعرفش إيه اللي كان بيعمله الأهالي في البياعين اللي ما يحترموش التسعيرة؟ أقول لك يا سيدي. أيوه. تو ما كان الزبون يروح للبياع يطلب منه اللي هو عاوزه. عايز دانم أبو كام. أبو كام يعني إيه؟ مش كله ضاني؟ عدم المؤاخذة، فيه ضانب 8 تنصاف حسب التسعيرة، وفيه ضانب 10 للي عايز ياكل اللحم الطيب. وانا عاوز اكل اللحم الطيب. يعني ب10؟ لا ب8 حسب التسعيرة. يبقى ما عنديش لحم، مع السلامة، التسعير قال. مش حامش لما اخد اللحم حسب التسعيرة. ما عندناش، قلتلك امشي بقى بالذوق. طب ها يا عالم. يهو حد يصدق ان الجزار ده مش عايز يبيع حسب التسعيرة؟ اشتري من غيره. روح بلغ المحتسب. كفاية هم بقى مصيته دمنا، لازم نبلغ عنه. مفيهوش، اوعى تشوفه. ايه الزيطة دي يا جماعة؟ يا سيدنا الشيخ، الراجل ده مش عايز يبيع حسب التسعيرة. حقيقة يا معلم الكلام ده؟ ما انا شاري غالي يا مولانا. محدش قالك الشري غالي. يعني هو المكسب حرام؟ حرام تمص دم الناس. امسكوه. اخرموا مناخيره وعلقوا فيها رطل لحم ولفوا بيه في السوق، واحد منادي يجرسه عشان الاهالي يعرفوه ومحدش يشتري منه بعد كده. يا كريم الحلال، صدر النهارده امر سيدنا الامام بعقاب سالم الجزار بسبب زيادته في الاسعار وعدم احترامه اللي اتفق عليه الاخيار، ومليون ورايح تقطعوا دكانه ولا تشتروش منه لان هاكل الربح الحرام، صارفته حرام. وده امر سيدنا الامام بلغناه لاهل مصر الكرام. الله العظيم. وبالشكل ده كانوا يفضلوا يلفوا بالبياع الطماع من حاره لحاره ومن شارع لشارع لحد اهل البلد كلهم ما يعرفوا حكايته، عشان يتأدب ولا يعملش كده تاني ابدا. اما عقاب مدهش والله، ده على كده ما كانش حد بيزود في الاسعار ابدا. اهو اللي كان يتملعن ويزود ويقع كان يتجرس بالشكل ده. يا سلام يا عم سيد، انا ما كنتش فاهم انك تعرف تاريخ الاسواق بالشكل ده. ازاي ما اعرفش يا اسماعيل يا ابني؟ ده انا كل وقت بقضيه في السؤال والاستقصاء عن نظام الاسواق زمان. عشان اما تيجي مناسبه احكيه لغيري، ولا يعني عايزني ابقى بياع ولا اعرفش تاريخ الحته اللي انا فيها؟ على رايك لازم كل انسان يعرف تاريخ اللي قبله علشان يستفيد منه. اسمع يا اسماعيل يا ابني، عشان نقدر نعيش في حياتنا كويس لازم نعرف كل شيء عن اللي قبلينا، اللي عاشوا زمان وايام زمان. قدمنا لكم سيداتي سادتي في برنامج أيام زمان حلقة عن الأسواق، كتبها أحمد محمد يوسف. اشترك بالتمثيل إحسان الألعاوي، عبد الغني أمر، محمود عزمي، أمين الهنيدي، يوسف عوف، نظيم شعراوي، محمد بدر الدين، سعيد خليل، وقام بالغناء صلاح عبد الحميد. Thank you.